مرحبا، بنرحب فيكم في عيادات دكتور هاشم الفاخوري. معكم الأخصائية من الأنقر. رح نحكي اليوم عن علاج الانهيار العصبي. في البداية بدي أوضح فكرة إنه الانهيار العصبي بحد ذاته مش اضطراب نفسي، هو حالة بيوصفوها الناس أو مصطلح بيطلقوه الناس على الضيق الشديد أو على التوتر الشديد اللي بيعانوا منه. العلاج نتطرق لما نحكي عن العلاج نتطرق على شغلتين. اولا العلاج الدوائي. العلاج الدوائي هو اللي بيوصفه طبيب نفسي من خلال خلينا نحكي التاريخ المرضي للحاله والاعراض اللي بتكون عند الشخص اللي بيعاني من الانهيار العصبي. وبالاضافه للعلاج الدوائي بيكون في علاج او العلاج من خلال الجلسات النفسيه اللي بتكون من خلال الاخصائي النفسي. غالبا بتكون بيستخدم الاخصائي العديد من التقنيات. في البداية ممكن نحكي عن تقنية السي بي تي أو العلاج المعرفي السلوكي. هي تقنية علاجية بيستخدمها الأخصائي لعلاج الانهيار العصبي أو الصدمة النفسية اللي بتكون موجودة عند الشخص. في كمان تقنية الـ EMDR وهي تقنية تقليل حساسية تدريجي من خلال حركة العين وإعادة المعالج. كمان في تقنيات مثل الاسترخاء العضلي والاسترخاء النفسي، بالإضافة لطبعا مثل كل حدا بيجي لعنا بيكون بحاجة إنه يعرف الطريقة الصحيحة للتنفس اللي هو التنفس البطني. بالنهاية بدنا نخبركم ننصحكم إنه الوقاية خير من العلاج. لما نحكي عن الوقاية بنحكي بالبداية عن ممارسة الرياضة بشكل كافي، بنحكي عن أخذ قسط كافي من النوم، بالإضافة للابتعاد عن المنبهات. نتمنى إنكم تكونوا دائما بألف صحة نفسية وجسدية. وزي وزي شيء من كل شيء.